هذا واحد الانفراد. وما لهم فيهما من شرك هذا الثاني. وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معين، هذا الثالث. فصار اللحاد في آيات الأركنية من كم من وجه؟ من ثلاثة أوجه. عرفتم؟ كل ما يتعلق بما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد